السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سؤال قرأناه في آخر الدرس الماضي وأذن قبل الإجابة عليه. يقول: كيف العمل بهذه الآية؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الآية من سورة الجمعة. هذا الأمر انتشر بعد الحظر والنهي عن التجارة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهي عن البيع والشراء. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضله، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. هذا الأمر بعد الحظر، بعد المنع، كما بقوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. المحرم ممنوع من الصيد، لكنه بعد أن يحل له أن يصيد. ولذا أهل العلم في كتب في الأصول يطلقون أن الأمر بعد الحظر للإباحة، أن الأمر بعد الحظر للإباحة، يعني هل يشرع لمن فرغ من صلاة الجمعة أن يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري، ولمن حل من إحرامه أن يذهب إلى البراري والقفار ليصطاد؟ هذه إباحة، إطلاق من محظور. هكذا يطلق أهل الأصول الحكم في مثل هذا. إذا جاء الأمر بعد الحظر قالوا للإباحة. ومنهم من يقول إن الأمر يعود حكمه إلى ما كان عليه قبل الحظر، إلى ما كان عليه بعد الحظر. يعني لو قال لك أبوك: صل مع المسلمين، صل الصلوات الخمس المفروضة، صل صلاة الفجر، فإذا فرغت من الصلاة فاقرأ قرآن، هل نقول قراءة القرآن المأمور بها هنا للإباحة؟ هذا على سبيل المثال. لا، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. قراءة القرآن مندوبة إذا تكون بعد هذا مندوب، وهكذا. فإذا كان مأمورا به من قبل على حسب درجات الأمر، إما للوجوب وإما للاستحباب، وقد يكون للإباحة إذا كان المأمور به مباحا قبل هذا المنع. يقول: يرجو توضيح حكم الإيجار مع الوعد بالتمليك. هذا العقد الذي يعمل به الكثير من معارض السيارات، وإذا كان غير صحيح فمتى يكون صحيحا أو كيف؟ معروف أن الإيجار المنتهي بالتمليك، بحيث يكون عقد الإيجار وعقد التمليك صفقة واحدة، هذا الذي أفتى العلماء بمنعه. وذلك لأن هذا العقد اشتمل على أمرين: إيجار، ومقتضاه أن تكون السلعة من ضمان المالك المؤجر، وتمليك، ومقتضاه أن تكون السلعة من ضمان المشتري. فإذا تلفت السيارة المعقود عليها بهذين العقدين، تلفت، لصاحب السيارة الأصلي أن يقول: أنا بائع، فهي من ضمان المشتري، وللطرف الثاني أن يقول: أنا مستأجر، فهي من ضمان المالك، فيحصل الشقاق والنزاع. وكل عقد يؤدي إلى نزاع فإن الشرع يمنعه، ولذا أفتى العلماء بمنعه وتحريم مثل هذا. أما الإيجار مع الوعد بالتمليك، يعني يؤجره السيارة لمدة 5 سنوات، كل شهر يدفع 1000 مثلا، ويقول: إذا انتهت هذه الإيجارة أنت مقدم على غيرك إن شاء الله في ملكي، في وقتها نشوف. هذا الكلام ما فيه إشكال، مجرد وعد غير ملزم هذا لا إشكال، وهذا لا يترتب عليه المحظور الذي ترتب على الإيجار مع المنتهي بالتمليك. يقول يوجد عندنا في مسجدنا بعض الأدوات موقوفة مثل المكنسة الكهربائية وغيرها، ويأتي عليها وقت لا نحتاجها فنبيعها ونرجع المبلغ في المسجد، لأي فما الحكم؟ الموقوف لا يجوز تغيير شرط الواقف فيه ولا تبديله إلا إذا تعطلت منافعه، فالوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يتصرف فيه حسب المصلحة. وحينئذ إذا كان المسجد لا يحتاج إلى مثل هذه الأدوات فإنه تنقل هذه الأدوات إلى مسجد آخر يحتاجها، وحينئذ يتحقق شرط الواقع. وإذا لم يوجد مسجد فإن حينئذ تباع هذه الأدوات التي لا يحتاج إليها وتصرف في مصالح المسجد. سم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن عبد الهادي في مصنفه وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وفي قوله نظر فإنه من رواية حيي بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر وعن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، ولكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا، قاله غير واحد من الأئمة، وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن الحاكم فالله أعلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وصححه وأبو حاتم البستي. وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. رواه البخاري هكذا. ولمسلم من اشترى شاة مصارة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر أكثر. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني وزاد من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه أبو حسن بن القطان. باب الخيار في البيع. حسبك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا ظاهر في بيع الأم في جهة وبين الولد، وهو جنس يشمل الذكر والأنثى بجهة أخرى، وهذا في المماليك واضح، التفريق فيها واضح. قد تباع الأم على رجل من أهل المشرق، ويباع الولد على رجل من أهل المغرب، ويمكن أن تنتهي حياتهما من غير لقاء. ولا شك أن قلب الأم معلق ومرتبط بولده، وكذلك الولد يحن إلى أمه، فلا يجوز التفريق بينهما. وفيه هذا الوعيد الشديد: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. التفريق يقتضي اختلاف الدار، فيكون هو في جهة وأحبته في جهة، والمتوقع من ظاهر والمفهوم من ظاهر السياق أنه وعيد شديد بأن يكون في دار غير دار أحبته، لأنه إذا كان في نفس الدار أمكن أن يجتمع كما لو كانوا كلهم في الجنة اجتمع. لكن هذا الوعيد الشديد قد يفهم منه أنه متوعد بالنار صلى الله العافية، وأحبته قد يكونون في الجنة، فيحصل التفريق بهذا. ولا شك أن هذا وعيد شديد مفاده التحريم، تحريم التفريق بين الأم وولدها، إنما تباع الأم والولد على شخص واحد. قد لا يوجد، قد يكون البائع مضطرا ولا يوجد من يشتري الأم ويشتري الولد، لا يوجد من يشتري، ما لا يوجد من عنده ما يبلغ قيمة الأم والولد معا، فماذا يصنع هذا المالك؟ يعدل عن البيع أو يفرق بينهما؟ لم يجد من يشتري الأم والولد معا. إذا افترضنا أن الأم ب500 والولد ب500 أو أكثر أو أقل، ما وجد من يملك قيمة الاثنين، والبائع مضطر للبيع محتاج إلى الثمن، فماذا يصنع؟ لا بد أن يتصرف تصرفا صحيحا مع هذا الوعيد، ولا يعرض نفسه لعقوبة الله. نعم. ها؟ طيب، ما عنده مانع المشتري أن يشتري اثنين بقيمة واحد، بس يتضرر البائع، أو يجمع، قد يجمع بين المصلحتين ولا يقلل السعر القيمة، يقول ادفع ما معك والباقي دين في ذمتي. كن هذا لكم، أنا لا أحتاج الولد، أنا أحتاج هذه الأم لتخدم عندنا في البيت، والولد ما أحتاج، ولا عندي استعداد أدفع مال في شيء لا أحتاجه. وماذا يصنع المالك ليخرج من هذا الوعيد ويتحقق له ما يريد من قيمة مماليكه؟ ولا بإمكانه أن يعتق الولد أو يعتق الأم، ويبيع الثاني بنفس القيمة ولا يكون هناك تفريق. لا شك أن عقوبة الآخرة أشد، على الإنسان أن يسعى لبراءة ذمته مما يعرضه لعقاب الله جل وعلا، فيتصرف تصرفا مناسبا يخرجه من هذا الوعيد ولا يتضرر به، بحيث يمكن أن يسدد ويقارب وأن يؤجل القيمة وأن يخفض منها شيئا يدعو المشتري إلى شراء الاثنين معا. هناك صور للتفريق في غير البيع، في غير البيع تجد بعض الأمهات ما عندها إلا هذا الولد وهي مضطرة إلى خدمته، ثم يأتي من يزين له العمل أو الدراسة في بلد آخر مثلا، بحيث يحصل التفريق بينه وبين أمه بغير البيع. الأم مضطرة للولد، ومعلوم أن الأم إذا منعت الولد كانت بحاجته حتى من طلب العلم، بل ما هو أعظم من ذلك من الجهاد في سبيل الله، فإنه لا يجوز له أن يفارقها لا لجهاد ولا لغيره، فضلا عن طلب علم أو عمل دنيا. فجاءه من يقول له الدراسة هناك فيها ما فيها، ويكثر عليه الكلام حتى يترك أمه يدخل فيها. الزوج إذا طلق الأم وعندها أطفال صغار قلبها متعلق بهم، ومعلوم أنها أحق بهم ما لم تتزوج، لكن قد يتخذ الزوج أساليب وضغوط على الأم حتى يأخذ الأولاد منها، وقد يدعي عليها دعاوى كاذبة بحيث يحكم عليها في القضاء أنها لا تستحق الحضانة، فيفرق بينها وبين أولادها. ويزيد على ذلك ما هو واقع من بعض المسلمين مع الأسف، أن يحرمها من أولادها السنين، ويمنعها من زيارتهم ويمنعهم من زيارتها، هذا تفريق بين الأم والولد. فالحديث وإن كان في البيع إلا أنه يشمل بعمومه مثل هذه الصور وغيرها مما لم يذكر. المقصود أن الأم يحترق قلبها على ولده، وإن كان بعض الأولاد قد لا يشعر بهذا، لا يحس بمثل هذه الحرقة، فتجده يخرج من البيت وكأن ما وراءه أحد، ما وراءه أم، أين ذهب وأين راح. ولا شك أن خدمة الأبوين والبقاء عندهم في البيت وفي البلد بحيث لا يفقدانه متى أرادوا، لا شك أن به تتم نعمة الولد. والله جل وعلا حينما امتن على الوليد ابن المغيرة ما امتن عليه من عنده أولاد فقط، كثير من الناس عندهم أولاد، لكن العقم خير من كثير من هؤلاء الأولاد، إنما قال وبنين شهودا، حاضرين عنده متى ما أرادهم جاهزين لخدمته. ومع الأسف أنه يوجد من بعض الشباب، حتى بعض من ينتسب إلى الخير وطلب العلم، تجده لأدنى سبب ولأقل مناسبة يخرج من البيت بعد صلاة العصر مثلا ولا يعود إلا منتصف الليل، وأمه مع شفقتها عليه ما تنام إلى أن يحضر، وإن راح وإن جاء، والدنيا أخطار وما أشبه هذا، وهم بكل بساطة يخرج ولا يلوي على شيء ولا يلتفت لا إلى أم ولا غيره، بل قد تكون الأم بحاجة ماسة إلى هذا الولد فتقول لا أوصلني إلى أختي التي هي خالته في نفس الحي، ويتذرع بأنه مشغول ما بطلب علم أو بغيره، مشغول ما يقدر. وإذا مر عليه أحد زملائه وأصدقائه مجرد ما يسمع منبه السيارة يخرج الساعات معه، ما يقول أنا مشغول. لا شك أن هذا خلل في التصور، يجب أن يعاد النظر في مثل هذه التصرفات. طالب علم طالب علم صحيح، لكن يبقى أولويات المسألة. هل العلم أولى من بر الوالدين؟ ليس بأولى من بر الوالدين. القصة التي ذكرناها لكم مرارا، الذي حج من بغداد 3 مرات على قدميه على رجليه، يحج من بغداد ويرجع، لا شك أنه يريد الثواب من الله جل وعلا. والحج ليس بالسهل على الأقدام، ولا من جدة والطائف فضلا عن العراق، ليس بالسهل، لكنه حج 3 على قدمي من العراق 1000 أميال. ولما عاد من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا بالأم نائمة، فاضطجع قريبا منها خشية أن تستيقظ بهدوء، ثم استيقظت فرأته قد نام بجانبها، فقالت يا فلان اسقني ماء. الماء في القربة قريب أمتار أو أذرع منه، هو يسمع كأنه لم يسمع. ثم قالت الثانية يا فلان اسقني ماء، ومثل يسمع وكأنه لا يسمع. فلما قالت الثالثة يا فلان اسقني ماء، حاسب نفسه قال الآن أحج من العراق نفل على قدمي 1000 أميال، وهذه 2 أمتار أو بضعة أذرع في أمر واجب وأتردد فيه. النية لا شك أن فيها خللا كبيرا، فراجع نفسه وسقاها الماء، فلما أصبح ذهب يستفتي. لا شك أنه لسأل فقيه من الفقهاء الذين يرتبون الأمور على أسبابها وشروطها وأركانها وواجباتها، قال لا تعود لمثل هذا، وراجع نفسك وأخلص عملك وانتهى الإشكال. لكنه سأل شخص له عناية بما يتعلق بالقلوب، بأعمال القلوب، فلما سأله قال أعد حجة الإسلام، أعد حجة الإسلام، لأن النية مدخولة، النية فيه خلل كبير. لا أنت حج على قدميك ولا تطيع أمك تجيب لها ماء، أنت ما حجيت لله. لو كان حجك صحيح لله آثرت أمك على مثل هذا الحج. والحج بلا شك يعني يسقط به الطلب بلا إشكال، ولا يمر يعاد مرة ثانية، لأنه جاء به بأركانه وشروطه وواجباته وأداه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمر بالحج الظاهر من كلام أهل العلم، لكن العلماء في فهمهم لحديث إنما الأعمال بالنيات ينقسمون إلى قسمين كما قال الحافظ ابن رجب، ينقسمون إلى قسمين. منهم من يقول إذا كان العمل الباعث عليه امتثال أمر الله جل وعلا وأنت حججت ممتثلا للأمر، وأن هذا ركن من أركان الإسلام، أن حجك صحيح. ومنهم من ينظر إلى ما هو أدق من ذلك، هذه نظرة فقهاء الظاهر كما يقولون، ومنهم من ينظر إلى ما هو أدق من ذلك، مثل الذي أجاب بأن تعاد حجة الإسلام. وكلام ابن رجب رحمه الله كلام نفيس جدا في شرح حديث الأعمال بالنيات من كتابه جامع العلوم والحكم. المقصود أن قلب الأم هو يحترق على الولد، والولد لا شك أنه جبل على حب أمه، لكن النسبة تختلف، نسبة المحبة والمودة تختلف. والموفق من يتعامل مع الأوامر والنواهي على ترتيبها وأولوياتها كما جاءت بذلك النصوص. هناك أوامر لا شك أنها مطلوبة، مطلوب فعلا، لكن هناك ما هو أهم منها، فيبدأ بالأهم ويبدأ بالأمر الذي يفوت ويؤجل الأمر الثاني وإن كان مهما إلى أن يفرغ ما هو أهم منه، ويقدم الأمر الذي يفوت على الأمر الذي لا يفوت وإن كان أهم منه لأن وقته موسع. المقصود أن طالب العلم عليه أن ينظر إلى النصوص بهذا الاعتبار. يقول رحمه الله: رواه أحمد والترمذي وحسنه، والدارقطني والحاكم، وقال يعني الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هل نحن بحاجة إلى قول الحاكم ولم يخرجاه، مع أنه مستدرك على الصحيحين؟ الأصل أنه لم يخرج أحاديث في الصحيحين، نحن بحاجة إلى قوله ولم يخرجاه؟ نعم. لا، ما من هذه الحيثية. الآن المستدرك شيء مزيد على ما في الصحيح، ويخرج أحاديث لا توجد في الصحيح، يستدرك عليهم قدر زائد من الأحاديث الصحيحة لا توجد في الصحيح، هذا الأصل، لكن مع ذلك خرج أحاديث في الصحيح، أي قليلة ويخارج عن شرطه. أما قوله ولم يخرجاه، لعله لا يريد بذلك ولو عن غير هذا الصحابي، لأنه لو خرجاهم عن طريق هذا الصحابي ما صار استدراك، ولو خرج الحديث عن صحابي آخر غير ما في الصحيحين نعم صار استدراك في محله. صحيح على شرط مسلم، وقلنا إنه إذا قال صحيح على شرط مسلم فإن مراده أن يكون الإمام مسلم خرج لرواته، هذا مقتضى قولي صحيح على شرط مسلم، يكون خرج لرواته. قال المؤلف رحمه الله: وفي قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله، يعني المعافري، ولم يخرج له في الصحيح بشيء. كيف يكون على شرط مسلم وواحد من رواته لم يخرج له الإمام مسلم؟ فإنه من رواية حيي بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، يعني ضعفوه، يعني ولا المثلية التي ذكرها الحاكم في مقدمة صحيحه غير متحققة، لا حقيقتها ولا مجازها. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث صحيحة احتج بمثل رواتها الشيخ، فلا المثلية الحقيقية موجودة لأنه متكلم فيه، ورواة الصحيحين ثقات، ولا المثلية المجازية التي هي عين رواة الصحيحين موجودة، فإن حيي بن عبد الله لم يخرج له في صحيح مسلم. ولذا قال المؤلف في قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع لأنه من رواية العلاء الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يسمع منه، وعلى هذا تكون الرواية الأخرى منقطعة. هذه الرواية المنقطعة ضعيفة، والرواية التي معنا فيها كلام لأهل العلم في حيي بن عبد الله، يعني روي الحديث من رواية راو متكلم فيه، لكن لا يعني أنه إذا تكلم فيه ينزل إلى الضعف، قد ينزل من الثقة إلى ما دون ذلك لأن يكون صدوقا من رواة الحديث الحسن، ثم يروى الحديث من طريق غيره ويكون فيه أيضا كلام لأهل العلم، مثل الانقطاع المذكور في الرواية الأخرى، وحينئذ يرتفع إلى درجة الاحتجاج، ومن الحسن إلى الصحيح لغيره، وله طرق أخرى ذكرها أهل العلم. وعلى كل حال فالحديث صالح للحجية، صالح للحجية ولو كان حسنا، فإن الحسن مما يحتج به في الأحكام عند عامة أهل العلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، الحديث السابق في بيع في تفريق الأم عن ولدها والولد عن أمه، وهذا في تفريق الأخوة. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، يعني لو باعهما في الجملة بألف، باعهما في الجملة بألف، ثم جاء من يقول أنا أشتري هذا بسبعمائة، وجاء من يقول أنا أشتري الثاني بسبعمائة، فرق بينهما من أجل زيادة الثمن. هذا البائع هو الذي فرق، لكن قد يكون التفريق من المشتري، ينادى عليهما في أسلوب أو في أسوق من يزيد، فينادى عليهما الأخوان بألف، لكن ما تفرق يا للبائع، قل ما تفرق ونزيدك في الثمن، قال ما يجوز أفرق، اتفق واحد مع الثاني أن يشتريها بالألف، كل واحد يأخذ واحد، هذا التفريق من قبل المشتري، والحكم واحد، لأن هناك في الحديث السابق من فرق ومن من صيغ العموم، والمعنى موجود في التفريق بين الأخوين وإن كان أقل، التفريق بين الأم وولدها أشد. وهنا قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، يعني باع واحد على شخص وباع الثاني على شخص آخر، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما. ولا تبعهما إلا جميعا، أدركهما فارتجعهما. هذا يدل على أن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ نعم غير صحيح، وهذا قول الأكثر. ومنهم من يقول ما دام النهي لم يعد إلى ذات العقد أو إلى شرطه فالعقد صحيح، لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الذات والشرط فالعقد صحيح مع الإثم. طيب ماذا عن قوله أدركهما وارتجعهما؟ قال برضا المشتري أو بعقد جديد بشراء جديد منه. يعني هل العلة وسبب النهي يعود إلى ذات العقد؟ إيجاب وقبول وقيمة معلومة وثمن وسلعة معلومة، ثمن معلوم والمثمن معلوم والإجاب والقبول متوفر، الأركان كلها موجودة، فالعقد على هذا صحيح في الظاهر، وإن كان النهي عاد إلى أمر خارج عن ذات العقد ولا عن شرطه، فمقتضى القاعدة عند أهل العلم أن العقد صحيح. لكن قوله أدركهما فارتجعهما، يعني لو أنه قال من فرق بين أخوين فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، قلنا النهي عاد إلى أمر خارج والعقد صحيح. لكن هنا فارتجعهما، أدركهما فارتجعهما في الأخوين وفي الأم وولدها من باب أولى. فالظاهر من قوله فارتجعهما أن العقد غير صحيح، ارتجعهما لأن العقد لم يثبت بعد. أما القول بأنه يرتجعهما برضا المشتري أو بعقد صحيح فلا شك أن هذا خلاف الظاهر. ولا تبعهما إلا جميعا، ولا تبعهما إلا جميعا، فهذا يدل على تحريم التفريق بين الإخوة في البيع. لو كانوا سبعة إخوة ثمانية إخوة واضطر المالك أن يبيعهم، ركبته ديون واحتاج إلى قيمتهم، يعني إذا وجد من يشتري أخوين وبحاجة إلى واحد يعني متصور، لكن إذا كانوا سبعة أو عشرة إخوة ماذا يصنع البائع؟ ما وجد من يشتري عشرة وبحاجة إلى قيمته. نعم ها؟ يفرقهم على اثنين، يبيعهم على خمسة. هذا تفريق بين الإخوة، لو باعهم على خمسة أو على أربعة تفريق، فرق بينهم. يعني وجود اثنين فقط يرفع هذا الحزن؟ وما في شك أن الأنس موجود، الأنس يوجد بين الاثنين كما يوجد بين الثلاثة وبين العشرة أكثر. ماذا يصنع صاحبهم؟ وما في شك أن الإنسان إذا نظر إلى العواقب قدم الأمر والنهي على مراد النفس، لكن قد يكون مضطر، وقد يتحايل بعض الملاك أنه كل ما ولدت هذه الأمة واحد باعه، أصل ما له أخوة، لئلا يقع في المحظور. أما إذا اجتمعوا عشرة ما يمكن أحد يجي يشتري عشرة جميع، ايش يسوي؟ على كل حال الشرع لا يلاحظ مصلحة الطرف ويلغي مصالح الأطراف الأخرى، وحينئذ على الإنسان أن يسدد ويقارب، ولا بحيث لا يقع في المحظور ولا تفوت مصلحته في دنياه، لأن الشرع لا يأتي بإهدار مثل هذه المصلحة، فيقع التخيير بينهم مثل ما قال الأخ، من ترغب من إخوانك وأنت من ترغب من إخوانك، واحد بيجي نقول لا تبيع على شره إلا على واحد، هذا إضرار به، إضرار به. رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر المعروف إيش لقبه غندر، نعم، عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه، عن الحكم عنه، ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، رجاله كلهم روى لهم الشيخان، روى لهم الشيخان، فهل نستطيع أن نقول أنه على شرط الشيخين؟ هل نستطيع أن نقول أنه على شرط الشيخين؟ الاستدراك المذكور يمنع من ذلك، ولكن سعيدا يعني ابن أبي عروبة لم يسمع من الحكم وهو ابن عتيبة شيئا قاله غير واحد من الأئمة، فالخبر منقطع، فالخبر منقطع، وعلى هذا لا يكون على شرط الشيخين، لا يكون على شرط الشيخين. وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن الحكم، شعبة سمع من الحكم، فالطريق الثاني يشد الطريق الأول ويقويه، ويقال فيه مثل ما قيل في الحديث السابق أنه صالح للاحتجاج، ارتقى بالطريق الثاني إلى أن وصل إلى درجة يحتج بها بين أن يكون حسنا لذاته أو صحيحا لغيره، فالله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة، غلى يعني زاد، ارتفع السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه مألوف، زيادة الأسعار حينما يقل العرض ويكثر الطلب فإنها تزيد الأسعار، وإذا كثر العرض وقل الطلب فإن الأسعار تنخفض. غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر، وإذا غلى السعر معروف أن التجار إذا قل العرض كثر الطلب يزيدون في الأسعار، هذا شيء معروف قديما وحديثا، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسعر، ثبت السعر القديم من أجل أن لا يحصل استغلال من التجار، فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إن الله هو المسعر، تعريف جزئي الجملة، تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، يدل على الحصر، وأنه لا يجوز لأحد أن يسعر، لأن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. إني لأرجو الله أن ألقى، إني لأرجو أن ألقى الله هذه الألفاظ الأربعة: المسعر، القابض، الباسط، الرزاق، سيقت على أنها أخبار عن الله جل وعلا أو على أنها أسماء. ها، الأول خبر عن الله جل وعلا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ما يجوز تقول عبد الطيب، وهنا لا يجوز تقول عبد المسعر. طيب، السياق واحد، لماذا نفرق بينه وبين غيره؟ الألفاظ الأخرى جاءت بها نصوص أخرى، فتسمي عبد الرزاق، عبد الرازق، عبد الباسط، عبد القابض، جاءت فيها نصوص أخرى. لكن المسعر تسمي عبد المسعر؟ لا، لأن هذا خبر عن الله جل وعلا، ويتوسع في الأخبار ما لا يتوسع في الأسماء، فدائرة الأخبار أضيق من دائرة الصفات، والصفات أضيق من الأسماء. فالاسم يشتق منه صفة ولا عكس، فضلا عن الخبر. إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، لأنه إذا سعر أضر بالتجار، أضر بالتجار، لأنه قد يكون التاجر مع قلة العرض يتكلف ويتحمل المشقة في الاستيراد وإحضار السلع، فيتطلب ذلك ارتفاعا في السعر، كما أن التسعير يضر ببعض التجار الذين يتحملون مصاريف، أن لو سعرت السلع بسعر واحد وهذا استأجر محل ب10,000 وهذا استأجر محل ب100,000 والثالث على الرصيف ما خسر شيء، وألزمنا الجميع بسعر واحد، لا شك أنه يحصل الضرر على البعض، ضرر بالغ، لا شك أن المضرة اللاحقة بمن استأجر بما بالغ طائلها أعظم من الأضرار اللاحقة بمن هو دون ذلك في التكاليف والمصاريف على السلع. والناس يتصرفون، كل يعرف مصلحة نفسه، يحرصون على عامة الناس والطبقات الدنيا منهم في الدخول، لا شك أنهم يحرصون أن يشتروا من الأرصفة لتكون الأقيام رخيصة، والناس اللي دخلهم متوسط يذهبون إلى المحلات اللي يسمونها شعبية فيها ارتفاع قليل عن الأرصفة، لكنهم يرون أن مستواهم فوق أن يشتروا من أرصفة، وعلية القوم يشترون مما شاء. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لكن على التجار أن يتقوا الله جل وعلا في المسلمين، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في المسلمين، ولا يستغلوا غفلة بعضهم من النساء وأشباه النساء الذين يسارعون في الشراء دون معرفة للأسعار فيغبنون غبنا فاحشا، وتجد في الأسواق بعض السلع في بعض المحلات تجدها 10 أضعاف نفس السلعة في محل آخر. نعم، على الإنسان، للإنسان أن يربح، لكن ليس بهذه الطريقة، يستغل غفلة هذه المرأة وهذا الرجل. وكثير من الناس يكون تقويم السلعة بحسب قيمتها، قيمة السلعة أو نفاستها بقدر قيمتها، وهذا ليس بصحيح، ومستلزمات النساء فيها غبن فاحش عند كثير من التجار. هؤلاء عليهم أن يتقوا الله جل وعلا. وبعضهم يحتج ويتذرع بأنه لو ذكر الثمن الحقيقي للسلعة كسدت السلعة عنده، لأن الناس يربطون نفاسة السلعة بقيمتها. نقول له زينة، الرخيص مخيص، هذا أسلوب العوام. وإذا رفع عليهم السعر يعني يوجد قيمة المتر من القماش بعشرة يباع ببعض المحلات بمئة. لماذا؟ لأنه يقول لو قلت بعشرة ما شروا الناس، هو بذنبي هذا. فمثل هذا لا يبرر أن ترفع الأسعار إلى هذا الحد. فللإنسان أن يكسب ويربح، وما جلس عبث ولا أنفق الأموال في الأجار وفي غيره، حبس نفسه وماله ليخسر، له لو أن يربح، لكن عليه أن يرفق بالمسلمين. وقد ثبت بالتجربة على مر العصور والدهور أن الذي يقنع بالربح اليسير يربح أكثر من غيره أضعاف مضاعفة، وأنه بدلا من أن يبيع حبة واحدة من هذه السلعة بثمن مرتفع ويجلس أيام وأسابيع ما باع شيئا، ما باع الثانية، تجد الذي يخفض السعر يبيع أضعاف ما باعه ذلك المستغل. حتى من النظرة المادية لا شك أن تقليل الأرباح سبب لجلب الزبائن وكثرة المبيعات، وعلى هذا يرتفع الدخل. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، لأن التسعير على الناس قد يتضرر به من تكلف وتعب وخسر الأموال من أجل إيراد أو استيراد هذه البضاعة، قد يكون تعب وتكلف وخسر على إيجار المحل. مثل ما قلنا أن بعض الناس يستأجر ب10,000 وبعضهم يستأجر ب100,000، وكل له زبائن، وكل له كما يقول العامة جمهوره، وهذا يرزق وذاك يرزق. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، يعني الترمذي، وأبو حاتم البستي. وأبو حاتم البستي يعني أبو حاتم معطوف على أحمد، يعني رواه أبو حاتم، أو معطوف على صححه الترمذي وأبو حاتم البستي، على رواه أحمد أو صححه الترمذي وأبو حاتم البستي. نعم، أبو حاتم ما يصحح، هم مقتضى إخراجه في الصحيح مقتضى يقول صححه ابن خزيمة، يعني رواه في صحيح، صححه أبو حاتم يعني رواه في صحيح، لكن صححه هو أبو حاتم، يعني فيه عطف للضمير، عطف على الضمير المرفوع المتصل. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لوجود الفاصل الذي هو ضمير النصب. نعم، الذي هو ضمير النصب، وإلا فالأصل لو قال وصحح وأبو حاتم قلنا صحح هو وأبو حاتم، لا بد من ضمير الرفع. سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، معمر هذا صحابي معروف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. لا يحتكر بمعنى أنه يحبس الطعام وما يحتاجه الناس إلى أن يرتفع سعره ويقل في الأسواق، ثم بعد ذلك يرفع السعر. ما دامت السلعة مبذولة في الأسواق. الله.